فحين تتأمل هؤلاء وتنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هناك نعما قد تغفل عنها، أنك تحوز السعادة وأنت لا تدري. جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله تعالى فشكى له ضيقا من حاله ومعيشته، فقال له يونس: أيسرك ببصرك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك بيدك؟ قال: لا. قال: برجلك؟ قال: لا. وظل يعدد له نعما وهو يقول لا. قال له: أراك عندك 100,000 وأنت تشكو نعما مخفية قد تكون عندك وأنت لا تدري، تحمل معك سعادتك وأنت لا تدري. وهذه أيضا امرأة يذكر أنها تزوجت رجل عنده ولد، ولد ماتت أمه، يعني رجل ماتت زوجته وله ولد. هذه المرأة التي تزوجت لم تشعر بالراحة، لم تشعر بالسعادة، فقالت فأوطدت الفرن وأحرقت الولد. كانت لا تشعر بالسعادة مع هذا الولد معها. الواحد منا قد يتحمل من أولاده الكثير الذي لا يتحمله من أحد، فهذه لم تتحمل فأحرقته. ثم رزقها الله عز وجل بخمسة أولاد، فهل شعرت بالسعادة؟ لم تشعر بالسعادة، لأنها أرادت أن يكون لها ستة أولاد كما لجارتها، جارتها عندها ستة أولاد فلم تشعر بالسعادة، أرادت السادس. وفي يوم وهي تخبز شيئا في الفرن فذهبت بعد أن أوقدت الفرن تنادي إحدى جارتها تساعدها، فلما خرجت خرج الشعر من الفرن وتطاير في البيت فأحرق البيت. صرخت النسوة وجمع الناس ليطفئوا هذا الحريق، وبعد أن أطفئوه وجدوا أن الخمسة أولاد في البيت ماتوا. فوقفت المرأة مذهولة مما ترى، وهي تقول: الناس تنسى وأنت لا تنسى، واحد بخمسة. الناس تنسى وأنت لا تنسى، واحد بخمسة. عندها ما يسعدها ولكنها لم ترضى، لا تشعر، غافلة عن مكمن السعادة التي معها. وهذا عالم بني إسرائيل عبد الله 50 سنة، فألقى الله إلى نبيه من بني إسرائيل، كان بني إسرائيل يتعاقب فيهم الأنبياء، كلما هلك نبي أرسل الله نبيا، كانوا قوم سوء لا يستقيمون إلا مع نبي، فيهم أنبياء كثر. فألقى الله إلى نبيه: أني قد غفرت له، لهذا العابد. فبلغ النبي ذلك العابد فقال: أي رب وأي ذنب تغفر لي؟ أي رب وأي ذنب تغفر لي؟ أنا أعبد الله 50 سنة، أعبدك 50 سنة، فبما تغفر لي؟ فأمر الله عز وجل عرقا في رقبته أن يضرب عليه، أن يؤلمه. فأنسى في تلك الليلة وهو عرقه يؤلمه، لم يرتح ولم ينم ولم يصلي في ليلته هذه حتى سكن العرق. فشكى لنبيه قال: لقد ضربني عرق فلم أرتاح ولم أرتح حتى سكن. فقال له نبيه: إن الله يقول لك عبادة 50 سنة لا تعدل سكون آلمك إلينا. تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك لما قال داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك. قال يا داود الآن عرفتني فشكرتني إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة، لأن الشكر نعمة تستحق لها الشكر أن الله وفقك بشكره. لذلك قد يحوز الإنسان منا ما يسعده يحمل السعادة وهو غافل، وذلك لأنه لا يرضى بما قسم الله عز وجل له، لا يرضى. هذه أشياء قد يراها البعض بسيطة، العافية والأمن والرزق يومي، فكأنما ليست أرضا. وهذان نعمتان بالتحديد الأمن والقوت قد أبرزهما الله تبارك وتعالى في حديثه لقريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. آمنه وأطعمه. قال عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغما من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن عليهم بنعمتي الأمن والرزق أيضا. قد جغفلوا عن هاتين النعمتين العظيمتين كثير من الناس. لذلك قد يكون معك السعادة وأنت لا تدري، وأنت تبحث عن السعادة في لعبة أو جلسة أو أي شيء وأنت لا تدري أن معك السعادة. السعادة قد تكون في أشياء بسيطة، وهذه حقيقة. أنت إذا أعطيت صبي، إذا أعطيت صبيا صغيرا لعبة ولو كانت رخيصة قد يرفع ويسعد بها، هذه سعادة. قد يكون الرجل يحب الأكل مثلا فيأكل أكلة يحبها يسعد بها، هذه سعادة أيضا. أيضا قد يجلس أحدا أمام التلفاز يشاهد شيئا يسعد به، قد تكون سعادة أيضا. أشياء كثيرة قد تجلب سعادة في وقتها، وهذه حقيقة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء أيضا هي من السعادة، كقوله صلى الله عليه وسلم أربعة من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. وأربعة من الشقاء: الزوجة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب أيضا غير الهدي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة في حديثه. أريد معك أن تتأمل بعض هؤلاء. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لينظر أحدكم إلى من أسفل منه ولا ينظر، أو انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه قد يزدري ما معه من نعمة الله فيكون غافلا عنه. المرأة الصالحة أيها الإخوة أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السعادة، قد يغفل عنها الناس بل هي من أهم أشياء السعادة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. قلت أيضا: ألا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة؟ ما أوصاف المرأة من أهل الجنة؟ الولود، الولود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق الغمضة حتى ترضى، لا أذوق راحة ونوما حتى ترضى، رغم أنه ظلمها لكنها تعادل الله عز وجل، تعادل الله عز وجل، فتسعد زوجها وتسعد في دنياها وآخرتها. هذه المرأة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة من السعادة؟ لأن المرأة الصالحة تعين زوجها على أمور دنياه وآخرته، وذلك عكس المرأة السوء التي قد تشقي زوجها في الدنيا وقد تدفعه للحرام فيشقى الدنيا والآخرة. لذلك أشياء كثيرة من السعادة، ولكن تأمل ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أهم ما يسعدك في الدنيا. الجار الصالح، هذا الأخ الصالح الذي بجارك، الذي يعينك على الطاعة، الذي ينادي عليك في صلاة الفجر لتصلي، الذي ينادي عليك لتعود مريضا، الذي يدعوك إلى فعل الخير من السعادة، لأن الأخ الصالح هو من أغلى ما تملك في هذه الدنيا. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرأة لله، تجتمع معه لله، تتعاونوا معا على البر والتقوى، تأخذون بأيد بعضكم إلى الجنة، هذا من أوثق عرى الإيمان، أن تصاحب الناس لله، أن تصاحب الأخ الصالح لله الذي يعينك على طاعة الله، هذا من أصول الدين. أن تبتعد عن أهل المعاصي، أن تبتعد عما يجرك إلى الذنوب والآثام، هذا بعكس جار السوء الذي يزيك أو يجر عليك المعاصي، تكون جالسا في بيتك لا تعرف لا تعرف تقرأ قرآنا أو تستمع إلى موعظة وهو يشغل الأغاني وكذا وكذا، أو يصب الدين ليل نهار يؤذيك في مسامعك، يؤذيك بأقوال الجهل السوء من الشقاء في الدنيا. السعادة هي ما يبحث عنه كل الناس، كل الناس يبحث عن هذه السعادة، وكل واحد يبحث بطريقته. كما قلنا قد تجد من يجلس يلعب يشاهد شيئا هو يرى في هذه سعادته. لذلك تأمل قول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول، قال بعض العلماء قد رأينا إن مطلوب العقلاء في الدنيا، العقلاء في الدنيا إنما يطلبون أو إنما يسعون جميعهم في مطلوب واحد، وهو دفع الهم والغم عن نفوسهم، فبعضهم يفعل ذلك بالأكل والشراب أو بالتجارة والكسب أو بالنكاح أو بالغناء والأصوات المطربة أو باللهو واللعب. يقول فقلت إن هذا المطلوب مطلوب العقلاء، لا يشك أحدا أن أي إنسان يتمنى أن يدفع عن نفسه الهم والغم، ولكن لا شك أن هذا المطلوب مطلوب العقلاء، وكل هذه الطرق الموصية لا توصل إليه، بل إن أغلبها قد يوصل إلى ضدها، قد يفعل الإنسان المحرم وهو يريد به سعادة فينال بذلك شقاء والعياذ بالله. هذا مشاهد، ما زنى الزاني إلا بحثا عن السعادة، وما شرب شارب الخمر إلا بحثا عن السعادة، وما تعامل آكل الربا بالربا إلا جمعا للمال بحثا عن السعادة، وما غامر المغامر إلا بحثا عن السعادة، فلربما ظلوا من الطب. قال: وإن الطريقة الوحيدة الموصلة إلى ذلك هي الإقبال على الله، هي الإقبال على الله. وإيثار مرضاته عما سواه، فإنه وإن فاته حظه من الدنيا أو حظ من الدنيا فإنه لا فوت من الحظ الغالي، فإنه حظ من الدنيا فإنه لا فوت من حظه الغالي الذي يهنأ به على كل وجه من الوجود. قد تترك شيئا يفعله الناس محرما يرون له فيه سعادة فتتركه أنت لله، فيعاونك الله عز وجل خيرا منه حتى وإن كان في أصله. يعني مثلا يذهب الناس في الصيف إلى المصايف، فالسباحة في أصلها حلال، التنزه في أصله حلال، ولكن الاختلاط الرجال بالنساء عرايا حرام. فقد يقول لك صاحبك: يا فلان تعال رفع عن نفسك، وانت تقول ليس بمعصيتك. فحتى وان فاتك حظك من الدنيا، حتى ان لم تجده في الدنيا من الحلال، ان تركت الحرام او تركت الحلال الذي يؤدي الى حرام، فإنك ستناله على أهل الوجوه. من ترك الخمر أعطاه الله خمر الجنة، من ترك النظر إلى الحرام تمتع بلذة النظر إلى وجه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم. من ترك الطعام الحرام تمتع بطعام الجنة. لا شيء ستتركه لله إلا وسيعاونك الله عز وجل أضعاف أضعاف، فتقول: يا ليتني تركت وتركت وتركت. هذا هو السعادة، أو هذه هي السعادة، كما قال ابن القيم: هذا هو الطريق الموصل إلى السعادة. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. لو تأملنا هؤلاء الذين تتنعم به حتى لو كان معك مال الدنيا. إذا لم تكن راضيا لن تشعر بالسعادة حتى لو كان معك مال الدنيا. لذلك هذا هو الأصل، أن يكون في القلب غنى. لذلك لما كان مع الإنسان قرد يوم وهو راض وآلي ومعافى كان ملكا. ولذلك ترى كثير من العلماء ابن تيمية مثلا يقول: ماذا يفعل أعدائي بي وأنا جنتي وبستاني في صدري؟ إن حبسوني فحبسي خلمة لربي، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وكان يقول: المحبوس من حبس عن الله، والمأسور من أسره هواه. لأنه يتنعم بإيمانه بقلبه، لا سلطان لأحد عليه أبدا. ولذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة، في الذكر والصلاة وقراءة القرآن، فإن لم تجدوا فاعلموا أن الباب مغلق. لم تجدوا الحلاوة في ذلك لن تجدوها. لم تجد الحلاوة في الإيمان فبماذا؟ فأين ستشعر بها؟ لن تجدها. لذلك يقول ابن أدهم: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لقاتلونا عليها بالسيوف. ابن الجوزي يعلق على هذا الأثر فيقول: لقد صدق ابن أدهم، فإن الملك قد يخاف أن ينام فيغتال أحد، يخاف وهو يأكل أن يكون أحد قد ودع وضعه سم، وهو من وراء أو هو في قصر من وراء المغاليق، باب وراء حراسة، يخاف أن يخرج، وإذا خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، وهو لا يتلذذ بمطعم ولا منكح. فقال: تبرد عنده لذة المنكح والمطعم رغم أنه يأكل ما يحب وما يشتهي يأتي إليه، ولكنها تبرد هذه اللذة عنده. وهذا مشاهد. إذا كنت تأكل مثلا طعاما كثيرا لا تشعر بحلاوته إلا إذا غبت عنه فترة. الشيء لا تشعر بحلاوته إلا إذا كان من فترة لفترة، أما إذا كان معك دائما لا تشعر بحلاوته أي شيء، أي لذة في الدنيا، لأن إلف الشيء يفقد حلاوته. فأنت حينما تنظر إلى هذا الملك معه سلطان وملك ومال، لكنه قد يتمنى ما أنت فيه، قد يتمنى يوما أن يخرج دون حراسة، أو يأكل دون خوف، أو ينام في راحة. لذلك الراحة والسعادة في طاعة الله، في الإيمان. السعادة في الإيمان الذي يرضيك بما أعطاه الله عز وجل لك. السعادة في العبادة التي تؤديها إليه عز وجل وتشعر بحلاوتها. هؤلاء الذين يقولون، ترى أحدهم يقول: لقد مر علي أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فماذا يشعر؟ يقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أشعر به فإنهم في عيش طيب. ماذا يشعر هذا الرجل؟ والآخر الذي يقول: مساكين أهل الدنيا الذين ينشغلون بالدنيا، فإنهم ما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا له: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والإقبال عليه والشوق إلى لقائه. تأمل بماذا يشعر هذا الرجل؟ لأنهم عاشوا الإيمان. كما يقولون من ذاق عرف، أن في رمضان تشعر حقيقة بلذة الصلاة، صلاة القيام، حينما تجتهد في رمضان صلاة قيام تجد في آخر رمضان تجد قلبك اختلف، أحببت هذه الصلاة، بدأت عينك تدمع مع الصلاة ومع القرآن لأنك داومت على العبادة فأحببتها. أما نحن لا نشعر بحلاوة العبادة لأننا نفعل ونترك أو نهجر العبادة أو نفعلها بلا قلب. فلما عاش هؤلاء الأبطال العبادة داوموا عليها، عاشوها بقلوبهم، سعدوا هذه السعادة. لذلك ابن الجوزي يقول: قد يكون الإنسان صحيحا ولكنه شاغلا بمعاشه، يسعى على معاشه فلا وقت عنده، وقد يكون مستغنيا ولكنه ليس صحيحا، رغم انه عنده مال لكنه ليس صحه، ليس عنده صحه التي تعينه على العباده. قال: فان جمع الانسان كلاهما فلم يستعملهما في الطاعه فذلك المفضول، فذلك المفضول كانه يقول ذلك عبيط، عنده ما يغنيه وعنده وقت ولا يعلم الله عز وجل. قال: فان الدنيا مزرعه الاخره، فان الدنيا مزرعه الاخره، واذا جمع الانسان الصحه والفراغ واستعملهما في طاعه الله فذلك المغبوط الذي يحسد، الذي يغبط، ليس يحسد، الذي يغبط، ومن استعملهما في معصيه الله فذلك المغبوط، فان الصحه يدفعها المرض، وان الفراغ يدفعه شغل، وان لم يكن الا الغرام، انت كان في شبابك فاغتنم، وإن قد كان مر شبابك فاغتنم أيضا، لأن هذا الفراغ وهذه الصحة أو استطاعتك على الطاعة لن تدوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل مرضك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، لذلك ازرع. ثم أختم بهذه القصة عن رجل أمريكي غني ثري عنده شركات وأموال، كان يرى موظفا عنده سعيدا تتعجب من سعادته وبشاشة وجهه على الدوام، فقال له: يا فلان لماذا أراك دائما وأنت سعيد وأنا صاحب الشركة وعندي أموال كثيرة ولا أشعر بهذه السعادة؟ قال له: لأني مسلم. قال له: وما معنى ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه أو إن أصابته ضراء شكر، أو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، في السراء وفي الضراء. قال له: فإن دخلت في دينك سأشعر بمثل ما تشعر؟ قال: نعم. فذهب الرجل معه الى المركز الاسلامي بعد ان اغتسل ونطق بالشهادتين واسلم، ثم بكى بكاء شديدا، وبعد ان هذا قال له: لماذا بكيت؟ قال: والله لقد احسست بفرح في قلبي لم اشعر بمثله قط قبل ذلك، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين الطيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واختم لنا بالباقيات الصالحات واجعل أحسن أعمالنا خواتمها، واختم لنا بلا إله إلا الله، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا ومرضى المسلمين، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، عزتك وقوتك يا أرحم الراحمين.